لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك، مجلس شرح كتاب البداية في علم المواريث، وهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك. وقلنا قد وصلنا إلى منتصف الكتاب، إلى باب الحجب. وباب الحجب أهم باب في علم الفرائض، حيث قال العلماء: من لم يعلم الحجب يحرم عليه أن يفتي في المواريث. من لم يفهم الحجب يحرم عليه أن يفتي في هذا الباب. لماذا؟ لأنه قد يحرم أو يحرم من له إرث، أو يعطي من لا حق له من التركة. وباب الحجب من أسهل أبواب المواريث. ونحن قبل أن نبدأ نذكر بأننا قد انتهينا من أصحاب الفرائض. ابتدأنا بالزوج وقلنا له النصف أو الربع، ثم الزوجة وقلنا لها الربع أو الثمن، ثم الأم وقلنا لها الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، ثم الأب والجد فقلنا لهم أو لهما السدس أو الباقي أو السدس زائد الباقي، ثم الجدة فلها السدس، ثم البنات إما بالعصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك بنات الإبن والأخوات لأب والشقيقات، وإما أن تكون واحدة فلها النصف، أو أكثر من واحدة فلهم الثلثين. ثم ختمنا بميراث الإخوة الأم، وقلنا الفرض له السدس والأكثر هم شركاء في الثلث. اليوم إن شاء الله تعالى، أين الأقلام؟ أقلام فينا شيخ إبراهيم؟ فيش أقلام للسبورة؟ طيب، خمس دقائق يعني. طيب، إلى أن يعني تأتي الأقلام نسأل، هل حد عنده أي استفسار فيما سبق؟ طيب، ممكن نسأل إحنا بقى. قلنا أن الأم لها الثلث بشروط ثلاثة. الأم لها الثلث بشروط ثلاثة، ما هي شروط التي تجعل الأم ترث الثلث؟ تفضل. عدم وجود جمع من الإخوة، عدم وجود فرع وارث، ألا تكون إحدى العمريتين. أحسن. طيب، ما هي الشروط التي تجعل الأب يرث السدس؟ ما هي الشروط التي تجعل الأب يرث السدس؟ يرث السدس فقط، أن يكون له فرع وارث ذكر. طيب، يعني أنا ما شاء الله، يعني أنا نتيجة الامتحان يبدو أن الامتحان كان عامل الأول، يعني الامتحان انا سمعت ان هو كان اسهل امتحان في المواد كلها، صح؟ نعم. ان يستهل سائقا عندنا ان شاء الله ميراث الحمل في الدرس الاخير ان شاء الله. طيب إذا ورثوا يرجع بميراثها على أمه. يرجع بالميراث، يعني هب إن كان له بنت وزوجة وأخ شقيق، فالبنت لها النصف والزوجة الثمن والأخ الشقيق الإيه؟ الباقي. ثم تبين أن المرأة حامل بذكر، فلما تضع لا نقول نأخذ مباشرة لأنه قد يموت جنينا فلا عبرة به، فإذا وضع قد يموت وهو جنين فلا عبرة به، حتى لو مات وهو ابن 8 أشهر جنين يعني. المهم فنزل الولد فاستهل سارقا، يعني عاش، فيؤخذ ميراث الأخت ويؤخذ البنت ويؤخذ ميراث العم والزوجة كما هي الثمن، ثم توزع التركة بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. طيب قلنا أن الجدات إذا اجتمعنا قلنا لها 3 حالات، من يذكرها؟ تفضل شخص. الحالة الأولى إذا تساوينا يقتسمنا السدس. نعم. إذا تفاوتنا القربة تحجب البعد. أحسنت. إذا أدلت إحداهن بجهتين أخذت ثلثي السدس وأخذت الأخرى ثلث السدس. نعم. الجد ولا الجدة؟ نعم. نعم. كيف يعني؟ يعني لو قال مات وترك أبو أمه، هذا ليس جد صحيح، هذا جد فاسد. أو قال مات وترك أبو أم أبيه، يبقى هنا وقع بين الجدين أنثى، فهذا أبيه، أبو أم أبي، أبو أمه. أبو الأم ليس جد للولد، احنا أخذناها جد؟ لا، ما أخذناها جد. الجد من جهة الأب، من جهة الأب. نعم. كذلك الجدة، الجدة كذلك إذا وقع بين، إذا وقع الجدات إذا وقع بينهما ذكرين فهي جدة فاسدة، كان تقول أم أبي أم، هذه لا ترث، لكن لابد أن يكون كله بالنساء أو كله بالرجال، كان يقول أم أبي أبي أو أم أم أمه، يبقى كله نساء أو امرأة والباقي رجال، لكن أن يقع جد بين امرأتي أو تقع أو يقع ذكر بين أنثيين فهذا، أو تقع أنثى بين ذكرين فهذا من الجدود الفاسدة. لا، ممكن تكون بينها وبين الوارث ذكر، زي أم أبي، بينها وبين الوارث ذكر، اللي يكون بين أن تقع بين ذكرين أو يقع ذكر بين أنثيين. طيب نبدأ إن شاء الله في درس اليوم. عندنا اليوم إن شاء الله تعالى الحجب. الحجب ينقسم إلى قسمين، حجب بوصف وحجب بشخص. تمام؟ يعني الحجب لغة المنح، ومنه الحجاب لأنه يمنع ظهور المرأة بين الرجال، وهو منع الوارث من ميراثه لوصف أو شخص منعه من النصب. الحجب بالوصف أخذناه اللي هي موانع الايه؟ الميراث، وقلنا كم؟ ثلاثة: القتل، الرق، اختلاف الدين. تمام؟ فقد يكون الرجل والد للمقتول لكنه لا يرث. لماذا؟ لأنه القاتل. وخدنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء من الميراث. أو يكون رقيق لا يرث، لأن من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا يشترطه الايه؟ المبتاع. أو يكون اختلاف دين كأحدهما كافر والآخر مسلم أو نصراني يهودي، لا توارث بين الملل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر الايه؟ المسلم. ده النوع الأول من الحجب، ما يسميه العلماء حجب الوصف. والنوع الثاني حجب بشخص، وينقسم إلى قسمين: حجب نقصان وحجب حرمان. تمام؟ حجب نقصان يعني ايه؟ يعني طرأ على صاحب هذا الميراث ام انزله لدرجة ما لكنه لا يحجبه. وحجب النقصان هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام: يعني في ستة أشخاص لا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي أحدهم في مسألة ولا يرث، لا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي واحد منهم في مسألة ولا يرث. تمام؟ الأبوان الزوجان الأبناء، مش ممكن حد يحجب أبوك إنه يرث فيك أو ابنك أو زوجتك، أو يحجب المرأة أن ترث في زوجها إلا إذا كان حجب إيه؟ حجب وصف. أما أن يأتي شخص يقول لك: لا أنا أخذ تركة أبوك لأن أنا أولى منك، مين أولى مني دوي؟ او اقول له انا اخد تركة ابنك لان انا اولى منك، مش ممكن طبعا. يبقى لابد دول. لكن الاب ممكن ينزل من انه ممكن ياخد التركة بحالها، وممكن ياخد لحد السدس ولا يقل. الام ممكن تاخد الثلث كاعلى درجة وممكن تنزل للايه؟ للسدس. الزوجة الربع او الثمن، الزوج النصف او الربع. لكن مش ممكن تقول لزوج: لا ده انت مالكش في زوجتك. ليه يا عم؟ يقول لك: هو كده وخلاص، شرعنا كده، بنتنا فلوسها ما تروحش لحد غريب. تمام؟ او الابن والبنت: لا عندنا البنات ما بيورثوش، في حتت كتير جدا يقول لك الارض للاولاد والبنات تاخد الفلوس بالتقسيط المريح ومع المريح الممل كمان، ده بعد ما تسيب نص الارض لاخوها والنص التاني عشان خاطر عظم الطرب خلاص. وتقول لك ايه ليه؟ قال له يعني تجيب ابن فلان ياكل في ارضنا؟ طب ما انت الاخر جايب بنت فلان بتاكل في ارضنا، هي مراتك دي مش بنت فلان زي جوز بنت اختك بابن فلان؟ ولكن هي الايه؟ الطمع والدنيا. طيب، وحجب الحرمان ينقسم ايضا الى قسمين، ذكور واناث. تمام. الذكور دول 11 شخص والإناث 5 نسوة. تمام. يبقى احنا عندنا لو نظرنا للمسألة لقضية الحجب لوجدنا ان الحجب قلنا هو المنع، ومنع الوارث من ان يرث التركة اما لوصف طرأ عليه كان يكون قاتل او عبد او اختلاف دين، واما لشخص حجبه. وقلنا ان الحجب بالشخص اما يكون حجب نقصان واما يكون حجب حرمان. واضح يا اخوانا؟ اللي على السبوره مفهوم؟ انسى يا محمد. الذكور قلنا كام؟ ها؟ 11. اكتب ورايا وما تسيبك من الجدول عشان تفهم. اللي فاتح الكتاب وقاعد هو حر. الجد 2، ابن الابن، الاخوات يكتبوا برضه لو في اخوات، 3 الاخ الشقيق، 4 الاخ لأب، 5 ابن الأخ الشقيق، 6 ابن الأخ لأب، 7 العم الشقيق، 8 العم لأب، 9 ابن العم الشقيق، 10 ابن العم لأم، 11 الأخ لأم. دول زي ما تقول كده بعد الصلاة على النبي رجالة العيلة. دول مين؟ رجالة العيلة. احنا سيبنا حد في رجالة عيلتكم ما جبناهوش؟ بص كده وقول لي ازيك عم صارو، ها؟ سيبنا حد في رجالة العيلة؟ فكر كده، هم دول رجالة العيلة، مفيش حد تاني. لأب، عفوا انا كاتبها لأم وبس، انا قلتها لأب مش كده؟ كتبتها لأب وبعدين قلتها لأب. لا، ابن العم لأب. احسنت شخرام، ابن العم لايه؟ لأب. ده ترتيب الميراث وده ترتيب الولاية. تمام؟ معانا 2 كمان ما بيحجبوش حجب حرمان لكنهم حجب ايه؟ نقصان. اللي هم مين؟ الأب والإب. هم مش هنا، هم الأب والإب. فرقم 1 في الولاية الابن. يعني الاخوات تخلي بالها لو عاوزة تتزوج يبقى رقم 1 يزوجك، لو انت سيب وعندك ولد بالغ يبقى الابن، يليه الاب، ثم ابن الابن، ثم الجد، ثم هذا الترتيب الاخ الشقيق، وبعدين مفيش يبقى الاخ الاب، مفيش يبقى ابن الاخ الشقيق، مفيش يبقى ابن الاخ الاب، وهكذا. تنزل بنفس ترتيب اللي قدامك ده. يعني لو وجد جد باستثناء ابن الابن يحجب كل دول، ولو وجد ابن الابن باستثناء الجد يحجب كل دول. ليه؟ لان الجد من الاصول وابن الابن من الايه؟ من الفروع. تمام؟ والفروع ما بتحجبش الاصول، ولا الاصول بتحجب الايه؟ الفروع، بل كل واحد منهما يحجب الاخر. كم واحد بيحجب الجد؟ ها؟ اثنين، الاب والجد الاقرب. خلي بالك معايا من المسألة دي كده، جد واب وابن، هي مين يحل بسرعة كده؟ ركز على المسألة شيخ ابراهيم. ها، الاول الجد يحجب بمن؟ بالاب، والاب السدس لوجود الفرع الوارث الذكر، والابن الايه؟ الباقي. المسألة من 6-1-5. الجد ما ياخدش؟ ما ياخدش. ليه؟ لوجود الايه؟ الفرع الوارث. طيب، ابو ابي وابو ابي ابي وبنت، ها من يحل؟ ها، من يرث ومن لا يرث؟ ها، ما هذا الذي يرث الاعلى ولا الادنى؟ الاعلى يرث ايه؟ هيرث ايه؟ السدس زائد الباقي. احسنتم. والبنت وهذا محجوب. مسألة من 6-1-3+2=3، وهذا لا شيء. لماذا؟ لان بينه وبين الميت واسطتين، اما هذا فواسطة ايه؟ واحدة. يبقى اجيب يا شيخ ابراهيم، خليك قاعد عشان هنمسح كثير، بس خلاص مسائل فقط. نعم نعم نعم، ابن ابنها. ليه؟ اصل احنا قلنا لو انت ركزت معايا كنت اقول لك ايه، دول اصول ودول فروع. تمام؟ لكن الجد وابن الابن على دول نفس التأثير. تمام؟ طيب، ابن الابن بيحجب بكم؟ نفس القضية، باثنين، الابن وابن الابن الاقرب. خلاص؟ اهو، ابن ابن وابن وام، ها مين يحل؟ ها مين يحل؟ تفهمين ولا مش فاهمين؟ الام ايه؟ السدس. ليه؟ وجود فرع وارث. وابن الابن محجوب بالابن على طول، الابن الايه؟ الباقي. مسألة من 6-1-5. يبقى عندي، دعك من الوصايا الواجبة اصلا، يبقى عندي ان ابن الابن يحجب بايه؟ الاصل انه يحجب بالايه؟ بالابن و بابن الابن الاقرب. هب ان ده في ابن ابن ثالث وده ابن ابن، يبقى مين اللي يرث؟ هذا يرث وهذا لا يرث. هذا لو قلنا هذا ابن ابن ابن وابن ابن، من الذي يرث، الاعلى ولا الادنى؟ الادنى. لماذا؟ لان بينه وبين الميت واسطة واحدة. نعم، بعده امسح. الاخ الشقيق بيحجب بكام؟ 4، الجد على الراجح، الاب اجماعا، الابن قولا واحدا، ابن الابن كذلك. دول كم واحد؟ يبقى انت اي واحد من دول يأتي مع الابن على طول ايه؟ مع الاخ الشقيق على طول، الاخ الشقيق بره الموضوع، لا يرث. واضربها بالواقع، مات وترك ابن واخ شقيق. ها من اللي يرث؟ الابن. الاخ يرث. امتى الاخ يفحر وراك؟ لو ما عندكش ابن يقوم يفحر وراك، تمام؟ لو ما عندكش ذكر يعني. طيب لو في المسألة جد واخ، الجد يحجب على الراجح، اب يحجب. لذلك واحد مات وهو شباب وترك ابوه والاخوة، من الذي يرث؟ الاب فقط ياخذ التركة فرضا وردا، تاخذها تعصيبا. طيب الاخ لاب بيحجب بكام؟ هيحجب بستة، هيضاف الاخ الشقيق معاه، يبقى يحجب بالجد، يحجب بالاب، يحجب بالاب، بابن الاب، بمعاهم الاخ الشقيق، نمرة ستة الاخت الشقيقة عصبة مع الغيب. فاكرينها؟ فاكرين المسألة دي اسم راس الاخوات الشقيقات؟ لما قلنا بنت واخت شقيقة واخ الاب، اهي بنت اخت شقيقة أخ لأب. من يحل المسألة دي يا شباب؟ ها من يحل المسألة دي؟ فضل شخرب. البنت النصف لانفرادها ولا معصب، الأخت شغل باقي تعصيبا مع البنت، والأخ لأب محجوب بإيه؟ غلط. محجوب بإيه؟ غلط. ها بغلط. احسنت، محجوب بالاخت الشقيقة عصبة مع البنت، دي الحالة الوحيدة اللي نقدر نقوله ايه كلام ده، محجوب بالاخت الشقيقة عصبة مع البنت، تمام؟ يبقى المسألة من اتنين، البنت النصف والاخت الباقي النصف. خلاص يا اخوانا اتفضل. لحظة، ابن الابن وان علا. نعم وان علا، لا ما اسمهاش وان علا، وان نزل، انما الجد وان علا، لان الاصل بتطلع لفوق والفرع بتنزل لايه؟ لتحت. طيب الاخ ابن الاخ الشيخ بيحجب بكام؟ بثمانية. ماشي، نفس الستة دول وابو يزاد ايه اللي قبله؟ اخ لاب. وايه كمان يا اخوانا؟ ها الاخ لأب عصبة مع الغير. كيف يعني؟ مين يدينا مثال؟ ها قلنا بنت أخت لأب، ابن أخ شقيق، ها من يرث ومن لا يرث؟ البنت النصف في الانفراد، والأخت الأب الباقي محجوب عصبة مع الغير. مسألة من اثنين، واحد واحد. نفس القضية، نفس القضية. نقول لحظة شيخ، أن ابن الأخ الشقيق لو وجد ابن الأخ الشقيق مع أب، من يرث؟ ها ردوا شباب. طب وجد ابن أخ شقيق مع الجد، من يرث؟ ابن اخ شقيق. لا مش هشرب. ابن اخ شقيق مع ابن ابن، الاثنين ابن هم، سيد ابن اخوك وده ابن ابنك، مين اللي يرثك؟ ابن ابني طبعا. يبقى اي واحد من الثمانية دول يأتي مع ابن الاخ شقيق في مسألة، على طول يعمل ايه؟ يحجبه، تمام؟ بعد كده بقى كل واحد هيضاف ليه اللي قبله، كل واحد هيضاف ليه اللي قبله، كل واحد هيضاف ليه اللي قبله، تمام؟ يعني لو قلنا الاخ ابن الاخ الاب يحجب بكام؟ ها بتسعة. التمانية دول معاهم مين؟ ابن اخ شقيق. طيب العم الشقيق، العم الشقيق يحجب بعشرة. طيب فاصل ونواصل.